الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا درس جديد من شرح الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام المسلمين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. أولا، أعتذر على غياب المرة الفارطة، والسبب كان خارج عن نطاقي، وأكرر الاعتذار مرة أخرى. ثانيا، بالنسبة للتسجيل، يعني تقريبا إن شاء الله سيكون هذا الأسبوع آخر أسبوع ويغلق التسجيل في هذه الدورة، لأن يعني أخبرني بعض الإخوة أن يوميا يعني يزداد التسجيل. هذا أمر طيب، لكن يعني حتى نضبط الأمور وتكون الأمور منظمة، فسيكون هذا الأسبوع هو آخر أسبوع في تسجيل الأسماء. ثالثا، بالنسبة لي الامتحانات، يعني الحمد لله يعني في أعداد طيبة، وهذا يدل يعني على حرص الإخوة على حضور وعلى فهم وحفظ. بقي بعض الامتحانات التي لم يقع يعني إصلاحها، وإن شاء الله في غضون هذه الأيام يعني نرجع الامتحانات ونعلم النتائج بإذن الله تبارك وتعالى. المرة الفارطة عرض الأخ لمجد عن الأصل الثالث أو المسألة الثالثة، ألا وهي الدعوة إلى الله، لأن يعني المسألة الأولى هو العلم، والثانية العمل به، والثالثة الدعوة إليه. ونلخص هذا الأمر ثم نمر. الدعوة هي من أخلاق الرسل عليهم الصلاة والسلام، والله تبارك وتعالى أمرنا في كثير من المواضع أن ندعو إليه جل في علاه: ادعو إلى سبيل ربك الحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال جل في علاه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فالدعوة هي سبيل الرسل عليهم الصلاة والسلام. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. السبيل النبي صلى الله عليه وسلم هي الدعوة إلى الله جل وعلا. والدعوة هي أصل مهم في دين الإسلام، لأن هذا الدين لا يمكن أن ينتشر إلا بالدعوة. هذا الدين لا يمكن أن ينتشر بين الناس إلا بالدعوة. والدعوة يجب أن توفر فيها شروط، والداعي يجب أن يتخلق بأخلاق وبخصال وبصفات، وكل هذا مستنبط من كتاب الله رب العالمين ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء القولية أو الفعلية، سواء القولية أو الفعلية. الدعوة أولا تنقسم إلى قسمين: دعوة مقال ودعوة فعال. الدعوة تنقسم إلى قسمين: دعوة مقال ودعوة فعال. دعوة المقال هي دعوة باللسان، منها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي يكون بالقول. والدعوة بالفعال هي التزام أوامر الله تبارك وتعالى أمرا ونهيا، وفعل ذلك ويكون سببا لدعوة الآخرين، فالإنسان يكون أسوة بفعله للآخرين. فقال ربنا تبارك وتعالى: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان، نرجو الانتباه، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، نرجو الانتباه، بارك الله فيكم، الانتباه. فدعوة الفعال هي سبيل الرسل عليهم الصلاة والسلام كذلك، وأكثر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كانت بالفعل، أكثر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كانت بالفعل أكثر منها قول. وكما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخلق بأخلاق القرآن، كان كأنه قرآن يمشي. والناس حينما يرون الداعي وهو قد التزم الأوامر واجتنب ما نهى عنه الرب تبارك وتعالى يكون ذلك أبلغ في نفوسهم وفي استقامتهم وفي اتباعهم لذلك الشخص. فربما قد يدعو الإنسان بلسانه وقوله وقد يخالف ذلك بفعله، وذلك لا يكون له أثر بالغ في نفس المدعو. أما إذا كانت دعوته بالفعل فهذا كما ذكرنا يكون أبلغ في اتباعه للحق وفي استقامته على الدين القويم وفي اتباعه لهذا الداعي. إذن الدعوة على قسمين: دعوة مقال ودعوة فعال. ولذلك على الدعاة إلى الله تبارك وتعالى أن يتخلقوا بالأخلاق الحسنة وبالصفات النبيلة العالية حتى يكون ذلك أبلغ تأثيرا في نفوس الناس. فإن كثيرا من الناس حينما يرون الدعاة قد مالوا يمينا وشمالا في أفعالهم فإنهم ربما يبغضون الحق، وذلك ليس لبغضهم للحق الأصلي، وإنما يبغضون ما كان من الحق مع ذلك الشخص، ما كان معه من الحق فإنهم يبغضون كل شيء كان عليه ذلك الرجل، وإن كان معه حق وإن كان معه خير، وذلك جراء الأخلاق السيئة والمذمومة. وربما قد يقع الإنسان في غير الأخلاق السيئة ولكنه قد يقدم أمرا غير مهم على أمر مهم في دعوته إلى الله تبارك وتعالى، وهذا سنتطرق إليه إن شاء الله. إذن الدعوة تحتاج إلى عقلاء، تحتاج إلى حكماء، تحتاج إلى أصحاب عقول وأصحاب حكمة وأصحاب نظر ثاقب ونظر بعيد إلى الغايات وإلى ما أراده الله تبارك وتعالى من هذا الدين. فليس كل حق في كل وقت يقال وفي كل مكان يقال، فربما يؤجل الأمر بحاجة ولضرورة. وهذا الأمر إنما يكون بالعلم وبالإخلاص وبالنظر في سير الأولين، سواء من الأنبياء والرسل أو من الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم أو من العلماء الربانيين. وذكر عن هذا الإمام الذي نشرح رسالته أنه مرة آخى بين قبيلتين، كان وقع بينهم اقتتال كبير ووقعت بينهم دماء انتهاك من الأعراض، فآخى بين هاتين القبيلتين ثم بين رئيس القبيلة الأول والثاني، ووقعت الأخوة بينهم والتآلف وابتعدوا عن هذا القتال واتفقوا على أنهم يتركوا الحرب بينهم. ثم لما أقيمت الصلاة أحد رؤساء هاتين القبيلتين، واحد منهم كان في جيبه ما يشبه السجارة في هذا اليوم، فلما سجد وقع هذا من جيبه، وطلبة العلم بجانبه يصلون، والإمام رحمه الله كان كذلك معهم يصلي، فبعدما اكتملت الصلاة قالوا له: أما رأيت هذا؟ ألا تنكر عليه؟ قال: لم أرى شيئا. كأنه لم يرى شيئا، فاستغربوا لهذا الأمر وتركه الإمام في حاله. بعد ذلك سألوه قال: لو أنكرت عليه ذلك الأمر لعله يقع في نفسه شيء ولا يقبل الحق الذي جئنا من أجله فيعود الاقتتال من جديد بين القبيلتين. فترك أمرا نعم هو مهم لكنه ليس بالأهمية التي جاء من أجلها، وهي حقن دماء المسلمين، حقن دماء المسلمين، وكذلك كف الطعن في أعراضي المسلمين. هذا من فقه الداعي إلى الله تبارك وتعالى، وهذا كذلك من أخلاق الداعي إلى الله عز وجل. فالداعي إلى الله تبارك وتعالى يحاول أن يجمع الصفوف على الحق، ويحاول أن لا يشتت وأن لا يفرق أقصى ما يمكن، إلا إذا كان هناك باطل فإنه عليه أن يبينه للناس، وإن وقع في الفرقة من ورائه فهذا أمر ممدوح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالحق فتفرقت العائلة على أقسام، منهم من اتبع ومنهم من لم يتبع، وهذا هو الفرقان الحق. إذن الدعوة كما ذكرت لكم تنقسم إلى قسمين: دعوة فعال ودعوة مقام. الدعوة تحتاج إلى شروط، الدعوة تحتاج إلى شروط. الشرط الأول، والدعوة كما ذكرنا هي عبادة من العبادات. لماذا؟ لأن الله أمر بها: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. ادعو، الله عز وجل لا يأمر إلا بما يحب ويرضى، وقد أمر بالدعوة إليه. والدعوة تحتاج إلى شروط، أولها الإخلاص، أولها الإخلاص لله تبارك وتعالى، لأن أول شرطين العبادة هو الإخلاص. كذلك يقول الله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. قال بعض أهل العلم: المراد منها أدعو مخلصا لله، أدعو مخلصا لله. فالإنسان لا يدعو إلى طائفة ولا إلى فرقة ولا إلى قبيلة، وإنما يدعو إلى الله تبارك وتعالى. غايته من وراء دعوته هو الإخلاص لله عز وجل، وأن يهتدي الناس إلى الطريق المستقيم الذي أراده الرب تبارك وتعالى للعباد. الشرط الأول الإخلاص. الشرط الثاني المتابعة، المتابعة، لأن شرطي العبادة كما ذكر ربنا تبارك وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يعمل عملا صالحا أي موافق للسنة، متبع فيه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا الإخلاص لله جل في علاه. إذن الشرط الثاني هو الإخلاص، هو المتابعة، هو المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الشرط فيه أمور، هذا الشرط فيه أمور. الأمر الأول، الأمر الأول أن تكون عالما بما تدعو إليه، عالما بما تدعو إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل عن كثير من الأمور ولا يجيب حتى ينتظر الوحي، فكان لا يدعو صلى الله عليه وسلم إلا بشيء أو إلى شيء يعلمه. المتابعة فيها ماذا؟ فيها أنك لا تدعو إلا بعلم، والذي يدعو بغير علم، الذي يدعو بغير علم قد ارتكب منكرا عظيما، لأنه قال على الله بغير علم. الذي يدعو بغير علم هو يقول على الله تبارك وتعالى ما لا يعلم، والله جل في علاه حذر من هذا الأمر وقال: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تخف ما ليس لك به علم. كذلك قال الله تبارك وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: هذه المحرمات الخمس هي على نسق تصاعدي، فالقول على الله بغير علم كأنه أعلى هذه الذنوب، وربما يشتبه فيقال: أليس الشرك من أعظم الذنوب؟ فكيف تقول أن القول على الله بغير علم هو من أعظم الذنوب؟ لا، الشرك هو من القول على الله بغير علم، الشرك هو من القول على الله بغير علم، وهذا من باب عطف العام على الخاص. وكذلك هو أعلى درجات القول على الله بغير علم. كيف الشرك على القول على الله بغير علم؟ حينما تقول أن فلان يقربني إلى الله، هل قلت بعلم أو بغير علم؟ ها؟ أم لهم سلطان كما قال الله عز وجل: ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين؟ لأنه قال في هذه الآية: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من السماوات، ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات؟ ماذا ستكون الإجابة؟ ستكون: ليس لهم شرك في السماوات وما خلقوا شيئا من الأرض وإنما يقربون ويسألون عند الله. فقال الله عز وجل: ائتوني بكتاب من قبل هذا، يدل على أنهم يقربونكم أو يسفعوا لكم عند الله عز وجل. فالشرك بالله تبارك وتعالى هو من أعلى درجات القول على الله بغير علم. إذن فمن دعا بغير علم فإنه قد وقع في منكر عظيم، ولذلك يحذر. كثير من الناس يأتي إلى بعض الأشخاص ويدعوهم ويريد أن يحببهم في دين الله ويتكلم بكلام خاطئ، وهذا اللسان وهذا القول ستسأل عنه من الله عز وجل: لا تتكلم إلا بكلام أنت متأكد أنه صحيح وأنه قول لله تبارك وتعالى أو قول للنبي عليه الصلاة والسلام أنه هو دين الإسلام، وإلا فإنك قد ارتكبت منكرا عظيما من حيث أنك تظن أنك على خير وأنك تدعو إلى الله عز وجل، ولكنك أنت تضع نفسك في خطر كبير وهو القول على الله تبارك وتعالى بغير علم. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن آخر الزمان الناس يتخذون رؤوسا جهالا فيفتونهم بغير علم فيضلوا ويضلوا، يفتونهم بغير علم فيضلوا ويضلوا، هم يضلون الطريق المستقيم ثم يضلون غيرهم عن الطريق المستقيم كذلك. إذن قلنا الشرط الثاني هو المتابعة، من المتابعة أن تدعو بعلم، الأمر الذي تدعو إليه عندك فيه علم. الأمر الثاني أن يكون عندك علم بحال المدعو، أن يكون عندك علم بحال المدعو، لأن الناس يفترقون، الناس معادن، هذا يقبل الحق من أول وهلة مباشر، تقول له قال الله قال رسول الله يتبع الحق، الثاني تقول له قال الله قال رسول الله يجد في نفسه بعض الريب وبعض الشك ويجد في نفسه يعني قول فلان وقول فلان. الأمر الثالث كذلك، هناك من الناس من يستحق الجدال أن تجادله أكثر، فالناس معاذل ويختلفون، الناس معاذل ويختلفون، فيجب أن يكون عندك علم بحال المدعو من أي معدن هو. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: لما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له: يا معاذ إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. لماذا قال له هذا الكلام؟ يبين له حال المدعو، إنك تأتي أناس عندهم علم وعندهم شبهات ويحتاجون إلى رفع هذه الشبهات ويحتاجون إلى جدال ونقاش فلتكن متأهبا لذلك، وليكن عندك علم، وليكن عندك علم. فالإنسان يجب أن يكون عنده علم بحال المدعو. ولما قال الله تبارك وتعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، هذه موضعها في أمر آخر لكن سنذكره هنا. لماذا نذكره هنا؟ لأن ابن القيم رحمه الله ذكر أن هذه ثلاث مراتب يستعملها الداعي مع المدعو. المرتبة الأولى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، قيل هي وضع الشيء في محله اللائق به وهو العلم. الحكمة قريب من العلم، هي أفضل من العلم ولكنها قريب من العلم. قال هذا من يحتاجه، يحتاجه طالب العلم مثلا، يحتاجه الذي مباشرة إذا خاطبته بالعلم انقاد إليك. الآن يمر إلى الصنف الثاني، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. هناك من الناس من تجد في نفسه بعض الشيء لا يقبل الحق منك وأنت تتكلم بالحق، فلماذا يحتاج؟ يحتاج إلى موعظة، يحتاج إلى أن تتلين معه في الكلام. هناك مرتبة أخرى من الناس ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، هذا صنف آخر من الناس وهم الذين يجادلون. تجد عنده بعض الشبهات، يجادل حوله قول فلان وقول فلان، وعنده بعض الخلفيات ما كان عليه الآباء والأجداد، هذا يستحق إمامة إلى جدال، لكنه جدال بالتي هي أحسن، جدال بالتي أحسن. فهذه ثلاث مراتب ذكرها في معاملة ثلاث أصناف من الناس. وهذا فيه كذلك بالرغم أن فيه بيان طريقة الدعوة، كذلك فيه بيان أن يكون عندك علم بحال المدعو، أن يكون عندك علم بحال المدعو. ليس أن تخاطب، يعني ليس الناس الذين يسكنون في الحضر كالناس الذين يسكنون في البدو، ليس أهل المدينة أهل الريف، لا يستوي الفريقان. لا يمكن لك أن تستعمل نفس الطريقة في المدينة تستعملها مع أهل الريف، كذلك حتى المساجد تختلف، حتى المساجد تختلف. بعض المساجد تجد فيها كثير من أهل السنة الذين مباشرين مباشرة يقبلون الحق، دعوتك إلى هؤلاء ليست كدعوتك في مكان فيه بدع وضلالات وفيه أناس عندهم خلفيات، تختلف الطريقة ويختلف الأسلوب ويختلف التعامل. فالإنسان عليه أن يكون عنده علم بحال المدعو. ليس أن تجد أمامك يعني الشباب ربما يعني مباشر يفهم المسألة، وتجد يعني أمامك يعني من هم كبار في السن وربما ليس عنده يعني علم وفهم إلا بعد التوضيح أكثر، فلا يستعمل مع هؤلاء نفس الطريقة مع هؤلاء. فالإنسان يجب أن يكون حكيما عنده علم بحال المدعوين، هذا الأمر الثاني في المتابعة. الأمر الثالث أن يكون عندك علم بطريقة الدعوة، أن يكون عندك علم بطريقة الدعوة، وهذا فيه أمران كذلك، هذا فيه أمران. الأمر الأول تقديم الأهم على المهم، تقديم الأهم على المهم. فالإنسان يأتي إلى مكان ربما ينتشر فيه عبادة غير الله تبارك وتعالى من عبادة الأولياء والصالحين، ويحدث هؤلاء الناس عن الصلاة، هل يستقيم هذا الأمر؟ يحدثهم عن الصلاة ويأمرهم بالصلاة، لا يستقيم، وناس يعبدون غير الله. الواجب أن تخرجهم من الشرك إلى التوحيد، فتبدأ بالأهم ثم المهم. أين أخذنا ذلك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في حديث معاذ: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحد الله. فإن أسمعوا، اسمعوا ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، فإنهم أطاعوك لذلك. إذا لم يطيعوك إلى ذلك، هل في فائدة من محادثتهم عن الصلاة ودعوتهم الصلاة؟ ليس في فائدة. قال: فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. هل في فائدة أن تحدث الناس عن الزكاة وهم تاركون تاركين الصلاة؟ هل في فائدة أن تحدث الناس عن الصلاة وهم يذهبون إلى قبر الحطاب يدعونهم من دون الله؟ ليس هناك فائدة أبدا، وإنما الواجب على الداعي إلى الله تبارك وتعالى أن يكون عنده علم بالمهمات في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، أن يكون عنده علم، أن يكون يبدأ بالأهم. ها، الدعوة إلى الصلاة مهمة، نعم مهمة جدا، الدعوة إلى الزكاة مهمة جدا، ولكن أهم منها الدعوة إلى التوحيد، أهم منها الدعوة إلى التوحيد. كثير من الناس لما تقول له لا تبدأه بالصلاة ابدأه بالتوحيد يظن أنك يعني تهون من قدر الصلاة من شأن الصلاة. لا، أنت تقول له الصلاة مهمة، ولكن أهم منها الدعوة إلى التوحيد. فالبداءة بالأهم ثم المهم، البداءة بالأهم ثم المهم، هذا الأمر الأول في طريقة الدعوة. الأمر الثاني في الأسلوب، أسلوب الداعي، في أسلوب الداعي لله عز وجل. فيا عباد الله، الحق، الحق ثقيل على الناس، فلا نثقله عليهم بسوء أخلاقنا. الحق قبوله صعب، فلا يزيد الإنسان ثقلا لهذا الأمر بسوء أخلاقه في الدعوة لله عز وجل، فيكون سيء الخلق ولا يكون متبع للنبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة لله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام ضرب وكسرت رباعيته، ويأتي الأعرابي ويقول له يا محمد مباشر هكذا دون أن يقول له يا رسول الله، وكان لا يغضب صلى الله عليه وسلم، وإنما كان لينا، كان لينا مع هؤلاء. ونحن في هذا الزمان ربما يعني نرى شدة ليست في محلها، الناس ابتعدوا عن الدين كثيرا وغيبوا عن الدين وفعل فيهم ما فعل وخوفوا من الدين، ثم نريد في أشهر قليلة أن نقلب الأمر أسفل على أعناه. في أشهر قليلة سبحان الله، النبي عليه الصلاة والسلام صبر 23 سنة وهو يدعو الله عز وجل وما ضجر من ذلك، ويسمع الكفار يتكلمون في دين الله، ويسمع المشركين يتكلمون في دين الله، ويسمع اليهود والنصارى يتكلمون في دين الله، ويواصل دعوته، يواصل دعوته إلى ربه تبارك وتعالى. وأنتم اليوم ستسمعون، ستسمعون الكفار يتكلمون في دين الله، والمشركين يتكلمون في دين الله، واليهود والنصارى يتكلمون في دين الله. فلا تغضب لنفسك، لا، وإنما عليك أن تكون حكيم، حليم، صبور، داعي، كما كان يدعو النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى، لما خرج إلى الطائف يدعوهم إلى أن يعبدوا الله وحده، ماذا فعلوا؟ أخرجوا صبيانهم صفين يضربونه بالحجارة، ورجلاه صلى الله عليه وسلم تدمي من هذه الحجارة. لو كان أحد منا ماذا يقول؟ يقول لعنة الله عليهم، فعلوا في ما فعلوا. النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه جبريل ويقول له إن ملك الجبال يقول لك لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام لا، لعل الله يخرج من أصلابه من يعبد الله وحده. انظروا إلى أخلاق الداعي، النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل فيه ما يفعل، ثم صلوات ربي وسلامه عليه يصبر ويحلم ويكون لين، فيكون ذلك أدعى إلى قبول الحق، ويكون ذلك سببا في دخول كثير من الناس في دين الله رب العالمين. فيجب أن يكون عندنا أخلاق حسنة، ويجب أن يكون عندنا حلم ولين مع الناس، فهذه هي سبيل النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم ربما بعض الناس قد يتكلم، يعني بعض الرجال في أحد العلماء، بعض الرجال ليس عنده علم مسكين ويتكلم في أحد العلماء، فتجد الشاب ينطلق مباشرة ويرد عليه بكلام غليظ. سبحان الله يا أخي، كن لين، بين له الحق، اصبر عليه، وضع له الطريق المستقيم، سيتبع الحق بإذن الله عز وجل. أنت ليس عليك أن توفقهم للهداية، لا، أنت عليك أن تبين لهم الطريق المستقيم. ليس عليك هداه، يعني ليس عليك توفيقهم بالهداية. في الآية الأخرى قال وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، أي تبين وترشد الطريق والصراط المستقيم للناس. فهكذا الإنسان يكون يعني في دعوات الله عز وجل. الموضع الذي يحتاج فيه بعض الشدة، وهذا باختلاف الأشخاص كما ذكرت لكم باختلاف حال المدعو، قد أشتد مع هذا ولا أشتد مع فلان. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء أعرابي ودخل إلى المسجد وبال في طائفة المسجد، منكر أو ليس بمنكر عظيم، قام الصحابة فزجروه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قضى بوله أمرهم أن يريقوا على ذلك البول يعني الماء، ثم دعا هذا الرجل وقال له إن هذه المساجد لم تجعل إلى هذا الأمر، وإنما جعلت الصلاة والتسبيح والتكبير والتهليل، واستعمل معه أسلوب لين. فماذا قال هذا الرجل؟ قال اللهم ارحمني وارحم محمد ولا ترحم أحدا بعدنا. ضمن هذا الدين في الموضع الآخر ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ جاء بعض الصحابة وفي يده خاتم من ذهب، النبي عليه الصلاة والسلام لم يستعمل معه اللين وقال له انزع هذا الخاتم، لا، نزعه النبي عليه الصلاة والسلام ورماه وقال أيعمد أحدكم إلى حلقة وأحدكم إلى حلقة من النار فيضعها في إصبعيه. لماذا فعل هذا الأمر؟ لماذا اشتد مع هذا ولا مع ذلك؟ أعرابي جاء من البادية، هكذا تصرفاته. وأما هذا فهو صحابي قريب يقبل الحق مباشرة، وتبين ذلك بالنتيجة، فقال له الصحابة خذ هذا الخاتم واستعمله في أمر آخر، فقال والله لا أخذ شيئا رماه رسول الله عليه الصلاة والسلام. كذلك لما دخل رجل وقال يا رسول الله ما شاء الله وشئت، فاغتاظ النبي عليه الصلاة والسلام وقال أجعلت لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. فالإنسان يستعمل الشدة لمواضع، والأصل هو الدين، الأصل هو الدين، ولكن الشدة تستعمل في مواضع وتختلف بحال الأشخاص، تختلف بحال الأشخاص المدعوين، بحال المكان، بحال الزمان، بحال المسألة. فالإنسان يكون نبيل ويكون عنده حسن التصرف، لأنه والله من الدعاة من أفسدوا أكثر مما أصلحوا، يريد أن يصلح فيفسد ويجر الناس إلى أن يتكلموا في دين الله رب العالمين هم لا يعلمون، إلى أن يتكلموا في دين الله عز وجل ويطعنوا في دين الله تبارك وتعالى من جراء تصرفه هو، فيكون فظا. قال الله تبارك وتعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فبما رحمة من الله لنت لهم. قبل ذلك قال هنا معناها، قال أهل العلم تكرار وتأكيد، فبما رحمة من الله معناها فهذه رحمة من الله لنت لهم، فهذه رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يكون الإنسان فظ وليس عنده بشاشة في وجه للناس، ويكون يعني عنده يعني حسن تصرف مع الناس، يفسد هذا. فالداعي الى الله عز وجل يجب ان يكون عالما بطريقه الدعوه. ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن، هذا العلم بطريقه الدعوه. اذن عندنا الشرط الاول في الدعوه الى الله عز وجل الاخلاص، الشرط الثاني وهو الشرط الاول هو ان تدعو لله، لله لا لطائفه ولا لفرقه ولا لحزب ولا لأي شيء، لله. ليست غايتك في هذه الدعوة إلا نشر دين الإسلام، ولا تدعو لنفسك، إن الناس من يدعو لنفسه ويظهر ذلك، ها يظهر ذلك على حالك، إن الناس من يأتي إلى قرية يدعوهم فيكرمونه ثم بعد ذلك يهينونه، ماذا يقول؟ سبحان الله ادعوهم من الخير يفعلون في هذا كله، لماذا أنت تدعو لها؟ أصلح تدعو لنفسك، لا تدعو الله عز وجل، ولو فعلوا فيك ما فعلوا فأنت دعوت لله رب العالمين. وهذا يعني نسمعه كثيرا، صبرنا ونحن الذين عذبنا لا، لا تقل هذا، أنت صبرت لله، أنت عذبت لله وللدعوة الله عز وجل، فلا تقل هذا ولا يخرج هذا من فيك. لأن هذا قد يحبط الأعمال، لأن هذا قد يحبط أعمالك. فأنت ما صبرت وما دعوت وما فعل فيك ما فعل إلا لله رب العالمين، وليس لأن ترفع أو تذكر فتشكر، لا. قال الإمام أحمد: وددت لو أني، أو كما قال: لو أني لم أبقى في هذا المكان، لأنه اشتهر فيه. ود لو أنه كان بعيدا عن الناس، ولكن احتاج الأمر إلى أن يدعو الناس الحق ويبين لهم الطريق المستقيم. جاء رجل الإمام الشافعي وسبه وقال فيه ما قال من الكلام، فقال الإمام الشافعي: قال: إن كان ما قلت فيه حق فأسأل الله أن يغفر لي، وإن كان ما قلت فيه باطل فقد بؤت بإثمك. انظر كيف التصرف مع حتى مع المخالف. ذكرنا مرة قصة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان أميرا للمؤمنين في زمانه، أميرا للمؤمنين في زمانه، وكان عنده بعض القضاة نسيت اسمه. ومرة يعني أحد اليهود أو النصارى الذين كانوا يخدمون المسلمين وكان من العبيد في ذلك الزمان، سرق شيئا من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. فعلي بن أبي طالب ماذا فعل؟ رفع به قضية إلى هذا القاضي وهو أمير المؤمنين، فدعاه القاضي وهذا الرجل وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم أراد أن يفصل بينه، فقال: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. قال: هل عندك بينة يا علي؟ قال: ليس عندي بينة. قال: أنت عندك يمين؟ أقسم عنه ولم يسرق. فقال: الحق مع فلان وهو أمير المؤمنين. فلما ذهب هذا الشخص قليلا ثم قال: أسرق أمير المؤمنين، ثم يذهب بي إلى قاضي، ثم يحكم لي بالحق، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. انظر إلى أخلاق الدعاة، لا ينتصرون إلى أنفسهم أصلا، وإنما ينتصرون للحق. الشرط الثالث في الدعوة الصدق. الصدق، يقول الإنسان: وهو الصدق؟ الصدق هنا ليس المعنى ضد الكذب، لا. الصدق هنا معناه العزيمة على الدعوة إلى الله عز وجل، لأن الدعوة لا يمكن أن تكون، لا يمكن أن تحتاج إلى إخلاص ومتابعة إلا إذا خرجت الحياة. أنت لا تدعو، هل تحتاج إلى إخلاص ومتابعة؟ لا. متى تحتاج إلى إخلاص ومتابعة؟ حينما تصبح في طريق الدعوة، وحينما تبدأ دعوتك. كيف تبدأ هذه الدعوة؟ بعزيمة وإرادة حتى تخرج هذا العمل إلى الدنيا. وكذلك كل عبادة من العبادات تحتاج إلى صدق وإخلاص ومتابعة. الصدق هو بذل الجهد في إخراج ذلك العمل، إذا خرج للدنيا احتاج إلى إخلاص وإلى متابعة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: هذا وثاني نوع التوحيد، توحيد العبادة منك للرحمن، لئلا تكون لغيره عبدا، وألا تعبد لغير شريعة الإيمان. والصدق والإخلاص ركنا ذلك التوحيد كالركنين للبنيان. وحقيقة الإخلاص توحيد المراد، فلا يزاحمه مراد ثاني. والصدق فتوحيد الإرادة، وهو بذل الجهد لا كسلا ولا متوانا. والآن المتابعة: والسنة المثلى لسالكها فتوحيد الطريق الأعظم السلطان. فلواحد لله، كن واحدا في عزيمتك وإرادتك، في واحد أي في طريق النبي عليه الصلاة والسلام، أعني سبيل الحق والإيمان. إذن الدعوة تحتاج إلى هذه الأمور، الدعوة تحتاج إلى هذه الأمور. واعلموا أن الدعوة هي أخلاق الأنبياء والرسل. ولا يقولن أحدكم الآن أن لست طالب علم حتى أدعو الناس، ولست عالم حتى أدعو الناس، لا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. إذا عندك علم في مسألة، عندك علم، المهم أن يكون عندك علم في تلك المسألة، فادعو لها. ولو لم تكن طالب علم ولو لم تكن عالم، لو كان كذلك لما دع الناس للخير. أن يكون عندك علم في مسألة ألا تتكلم فيها بجهل، ولا تتكلم فيها الإنسان بتقليد، وهذا الذي أهلك دين الناس وأهلك الناس التقليد. لا تتكلم بتقليد، تكلم بالحق. قال الله، قال رسول الله، قال الصحابة، هكذا في أي مسألة من المسائل. إذن هذه هي المسألة الثالثة، وهي الدعوة إليه. الدعوة إليه إلى ماذا؟ إلى العلم. العلم ما هو؟ وما ذكرناه في هذه الرسالة وما ذكره الإمام محمد عبدها، أن تدعو إلى الله، إلى معرفة الله، وإلى معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى معرفة دين الإسلام. والله الغريب أن يعني نرى أن أهل الباطل يجدون ويجتهدون قنوات ملايين مليارات بل تصل إلى البلايين من الأموال تنفق في سبيل الدعوة إلى الحق، في سبيل الدعوة إلى الماسونية وإلى الإلحاد وإلى الكفر، ويصبرون على ذلك. أنمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يرى، يصبرون على هذا الأمر ويكيدون بالليل والنهار. وماذا يرجون؟ يرجون انتشار الفساد، وترجون من الله ما لا يرجون. أنتم عليكم أن يكون عندكم هم في مسألة الدعوة، وأن يكون الإنسان يحمل على ظهره هم الدعوة إلى الله عز وجل، وأن يصبر وأن يثابر في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. تدعو إلى الحق، ما ترجو أنت؟ فرق بينك وبينه. أنت ترجو الجنة، ترجو رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة أو في الجنة، هذا ما ترجو أنت. فرق بينما ترجو أنت وما يرجو غيرك. فعلينا أن نصبر على هذا الأمر. لذلك الدعوة تحتاج إلى صبر، والعمل كذلك يحتاج إلى صبر، والعلم يحتاج إلى صبر. ربما تأتي اليوم ثم غدا تقول والله أنا تعبان أستطيع الذهاب وتعمل اليوم في البيت، سآتي بعد غد. لا، تصبر على طلب العلم، تصبر على تعلم الدين. يصبرون على تعلم الفلسفة، يصبرون على تعلم الكفر، ونحن لا نصبر على تعلم الحق وتعلم دين الله رب العالمين. ولذلك المسألة الرابعة هي الصبر على الأذى فيه. الصبر على الأذى في العلم، كذلك الصبر على الأذى في العمل، الصبر على الأذى في الدعوة. والصبر أمر الله عز وجل به أنبياءه ورسله، بل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بالأنبياء. واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، كما صبر نوح، وكما صبر إبراهيم، وكما صبر موسى، وكما صبر عيسى عليهم السلام. انظروا، واصبر كما صبر أولو العزم. أولو العزم هم خمسة: نوح عليه السلام، إبراهيم، موسى، عيسى، ومحمد صلى الله عليه وسلم. أمره هو بأن يصبر ويقتدي حذو الصابرين، وهم هؤلاء أولو العزم. فالصبر أمر الله عز وجل به أنبياء في ماذا؟ في الدعوة إلى الله عز وجل، أن يصبروا على الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. اعلم أنك ستؤذى، ولقد ذكر الله تبارك وتعالى أن كثير من الرسل أوذوا في سبيل الله، أوذوا ولكن نصرهم الله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى نصرهم بعد أن أوذوا في سبيله جل في علاه. ما من نبي إلا وأوذي في الله رب العالمين. والله عز وجل في قدره أنه كتب البلاء على الدعاء في الله عز وجل. أتظن أنك تدعو الناس وتجد يعني الورود مفروش أمامك؟ تظن أنك تدعو الناس وكل من تخاطبه سيضحك في وجهك ويقول لك طيب أنت على حق؟ لا، ستجد هناك من يضربك، وستجد هناك من يسبك، وستجد هناك من يبصق في وجهك، وستجد هناك من يهينك، ستجد هذا كله. فلا تبتئس ولا تحزن، فإن الأنبياء وقع لهم هذا الأمر، والله تبارك وتعالى نصرهم جل في علاه. فالله تبارك وتعالى كتب الابتلاء على الدعاء وهم مطالبون بالصبر، والصبر لغة هو الحبس، الصبر لغة هو الحبس، واصطلاحا هو حبس النفس عن التضجر، حبس النفس عن التضجر، وهو على قسمين: صبر على أقدار الله الشرعية، وصبر على أقدار الله الكونية. أقدار الله الشرعية هي ما قدره وقضاه ربنا شرعا من أمر ونهي، وصبر على الأوامر وصبر على النواهي، يعني صبر على الطاعات وصبر على المعاصي. وأما الصبر على الأقدار الكونية هو الصبر على أقدار الله المؤلمة، مثل الموت، مثل نقص الأموال والأنفس والثمرات وغير ذلك من الأمور. يصبر، كيف يصبر الإنسان؟ الإنسان يصبر بأن يحبس نفسه عن التضجر، وأن يداوم على طاعة الله عز وجل، وأن يحبس نفسه على الوقوع في المعصية. هكذا يصبر الإنسان، ويصبر في طلب العلم، ويصبر في الدعوة إلى هذا العلم، ويصبر كذلك على الأعمال. يحتاج الإنسان إلى الصبر ليلا ونهارا، والله عز وجل يوفي الصابرين أجرهم بغير حساب، وأمرنا جل في علاه بأن نكون من الصابرين. قال جل في علاه: تبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. اسمعوا: لتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبل، ستسمعون اليهود والنصارى أذى عظيما وكبيرا، وستسمعون المشركين أذى كبيرا. هؤلاء وهابية، هؤلاء يدعون إلى التوحيد وهم يدعون إلى الشرك. هؤلاء كما يقولون أنا أهل التوحيد، يقولون أنهم يدعون إلى الشرك. هؤلاء عندهم تشدد، هؤلاء عندهم كذا. عليك أن تصبر، ستسمع من الزنادقة، ستسمع من هؤلاء أصحاب الماسونية، ستسمع من هؤلاء الذين يريدون أن يتخذوا دينهم هزوا ولعبا. ماذا يفعل الإنسان؟ يصبر. والإنسان عليه أن يكون حكيم، وأن يتعامل مع هذه الأمور بحسب الزمان وبحسب القدرة، فلا ينطلق الإنسان مباشرة ويكون سببا في إهانة دين الإنسان دون أن يشعر، ويكون سببا في صد الناس عن قبول الحق دون أن يشعر. إن كان بفترة ضعف يطبق الفترة المكية، إن كان بفترة قوة يطبق الفترة المدنية التي كان عليها، التي كان فيها النبي عليه الصلاة والسلام. في الفترة المكية النبي صابر يدعو فقط، لا يستطيع أن يفعل غير ذلك، يدعو ويصبر على أذاهم، وكان يؤثر ذلك في نفسه. أما في الفترة المدنية لما أصبحت عنده قوة عليه الصلاة والسلام تصرف وأظهر قوته وأظهر قوة المسلمين. فهكذا المسلم يدور، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هكذا المسلم يدور. ولا نظن أنه لما يسكت الإنسان ويصبر أن هذا من الجبن، لا، عين الحكمة هذا، هذا عين الحكمة. والله ربما نذكر مسألة من هذا الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب معتمرا إلى مكة وصدته قريش عن ذلك، ومعه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وصده القرشيون، ثم أرسل إليه أنه إن أراد العمرة فليعد العام المقبل، وأن يجعل بينهم وبينه ميثاقا وعهدا أنهم مدة 10 سنوات لا تقع بينهم حروب، وفي هذا الميثاق سيكتبون أشياء. من هذه الأمور اسمع: النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الفترة ليس عنده قوة كبيرة، ولا يستطيع، وهو في حرب مع اليهود، ولا يستطيع أن يفتح جبهات كثيرة مع المشركين، مع اليهود، مع النصارى، لا. رجعوه ماذا قال له صلى الله عليه وسلم؟ أولا يعني كما تعلمون أنه أمر علي رضي الله عنه بأن يكتب له من محمد رسول الله. قال أولا بسم الله الرحمن الرحيم. قال ما نعلم أو ليس عندنا علم بالرحمن. قل اكتب باسمك اللهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اكتب باسمك اللهم. ثم قال من محمد رسول الله. قال لو كنا نعلم أنك رسول الله لاتبعناك. اكتب من محمد بن عبد الله. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أمر علي بن أبي طالب بأن يمحوها. فلم يرد ذلك علي بن أبي طالب. والنبي عليه الصلاة والسلام هذه معجزة كذلك لا يعرف القراءة والكتابة ولكنه محى هذه الكلمة. وقال اكتب من محمد بن عبد الله. ما هو العهد الذي بينهم؟ العهد الذي بينهم أن إذا جاء رجل من المسلمين مرتدا عن دينه إلى الكفار يقبلونه ولا يردونه. إذا جاء رجل من المشركين مسلما فارا إلى المدينة لا تقبلونه. هل هذا عدل؟ ليس بعدل هذا. النبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك لمصلحة المسلمين. هل هذا جبن؟ والله لو فعلها اليوم الإنسان قالوا جبان. سبحان الله. النبي عليه الصلاة والسلام لماذا فعلها؟ ينظر إلى أبعد من ذلك. وأول ما زال لم يكتب هذا العقد جاء رجل اسمه أبو جندل وهو ابن ذلك الرجل الذي يكتب العقد مع النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء وفار وفي ساقيه الحلق والسلاسل التي كانوا يربطونه بها وهو قد أسلم. ويقول يا رسول الله جئتك من عندهم. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقبله فقال هذا الرجل هذا أولى عهد. هذا أول رجل ترده هذا أولى عهد. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرب إليه السيف إلى أبي جندل حتى يضرب عنق أباه حتى يضرب عنق أبيه يقرب إليه هذا السيف. فيقول أبو جندل يقول يعني يترجى ويرجو النبي عليه الصلاة والسلام أن يقبله. وهذا الرجل يقول هذا أولى عهد. فلم يقبله النبي عليه الصلاة والسلام. ثم عاد إلى المدينة وجاء هذا الرجل كذلك فارا ومعه رجل آخر ولم يقبل النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ماذا فعل؟ انظر إلى الصبر. ذهبوا إلى مكان آخر هذان الرجلان ذهبوا إلى مكان وكونوا كالعصابة الصغيرة وكل قبيلة تمر من المشركين إلا ويغيرون عليها. فوجد المشركون أذى من هذين الرجلين فقالوا لمحمد اقبلهما اقبلهما حتى لنرى منهم أذى ما دام قد جعلنا بيننا وبينك الآن. إلى أي شيء صارت هذه المعاهدة؟ إلى مصلحة المسلمين أم لا؟ إلى مصلحة المسلمين. هل يكون هذا من الجبن؟ لا، هذا صبر وحكمة. والإنسان يحتاج إلى الصبر ويحتاج إلى الحكمة. في كثير من المواضع علينا أن نكبح الجناح وعلينا أن نصبر ولا ننطلق في أمور يريد غيرنا من ورائها أن يوقعون فيما لا يحمد عقباه. غيرنا أن ننتبه، هم يريدون إدخالنا إلى حرب نحن لا نعلم تضاريسها. هم يعلمون تضاريسها وهم الذين قاموا لهذا الأسباب. فالإنسان يكون حليم وعليه أن ينتبه لهذا الأمر. وربما في موضعه أردت أن أذكره لأنه في موضعه. والإنسان يكون صابر وحليم وحكيم وعنده حسن التصرف. إذا الصبر كما ذكرنا على قسمين، صبر على أقدار الله المؤلمة وصبر على أقدار الله الشرعية كذلك. ما هو الدليل على هذه الأربع مسائل؟ تقول لي أنت يجب عليك أن تتعلم ويجب عليك أن تعمل بهذا العلم ويجب عليك أن تدعو إلى هذا العلم ويجب عليك أن تصبر. ما هو الدليل؟ من أين أتيت بهذا؟ انظر إلى العلماء الربانيين يربون الناس على الأدلة. اليوم تقول له قال الشيخ الفلاني، تقول له عليك عليك عليك، يقول لك أين الدليل؟ قال الشيخ الفلاني، قال محمد بن عبد الوهاب. لا، لم يقل محمد بن عبد الوهاب، قال الله تبارك وتعالى الدليل. الدليل لا تعصب لأحد، لا لأي شخص من الأشخاص، تعصب للحق فقط. ماذا قال؟ قال والدليل قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا هو الدليل على هذه المسائل الأربعة. الدليل على هذه المسائل الأربعة هي هذه السورة، سورة العصر، وسنشرح إن شاء الله هذه السورة، ثم نستنبط منها ما أراده الشيخ من هذه السورة، وما أراد أن يستنبطه من هذه السورة. والله تبارك وتعالى أراد أمورا عديدة ونحن قد أخذنا منها هذا الأمر. يقول والعصر، وربنا تبارك وتعالى والعصر، والواو هنا واو القسم، والقسم له ثلاثة أحرف، الواو والباء والتاء. القسم له ثلاثة أحرف، الواو والباء والتاء. والقسم لا يجوز إلا بالله رب العالمين، وأما الله فيقسم بما يشاء، وإذا أقسم الله بشيء دل ذلك على شرف المقسم به. والعصر، الشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، لعمرك إنهم في غمرتهم يعمهون. فالله عز وجل أقسم بعمر النبي صلى الله عليه وسلم، هل نقسم بعمر النبي؟ لا، نقول وحياة رسول الله، اليوم يقسمون وحياته، لا يجوز هذا. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. أما الله تبارك وتعالى فيقسم بما يشاء، وإذا أقسم بشيء كبه دل ذلك على شرف المقسم به. ما هو شرف العصر؟ ما معنى العصر أولا؟ العصر قيل هو الزمان وهو الوقت. العصر قيل هو الزمان وقيل هو الوقت، وقيل صلاة العصر لشرفها. والراجح والأقرب أنه الوقت والزمان الذي أعطيه الإنسان، لأن الذي بعده يدل على ذلك. العصر هو الزمان، لماذا يقسم به؟ لأن أشرف ما أعطي الإنسان أن أعطي وقتنا وزمنا يدعو فيه ربه جل وعلا ويعبد فيه ربه تبارك وتعالى. أشرف ما أعطيه، أعطيت وقت ثم تضيعه في المقاهي، أشرف ما أعطيه، أعطيت وقت ثم تضيعه في الملاهي، أشرف ما أعطيه، أعطيت وقت ثم تضيعه في ملاعب كرة القدم، كيف يكون ذلك؟ ثم تضيعه في القيل والقال، ثم تضيعه في النميمة والغيبة، لا، لا تضيع، فأنت مغبون في هذا. مثال مغبون فيه ما كثير من الناس، الفراغ والصحة، والفراغ والوقت، فيغبن فيه إنسان، يأتيك زمن ربما لا تجد فيه وقت حتى للذكر، تدخل عليك المشاغل فلا تجد وقت حتى لذكر الله رب العالمين. فالإنسان يستغل وقته، والله عز وجل أقسم بهذا الوقت لشرفه. وأشرف ما أعطي الإنسان أن أعطي زمنا ووقتا يعبد فيه ربك رب تبارك وتعالى. وهذا الوقت يستغله الإنسان في طاعة الله، و الطاعات كثيرة، الطاعات كثيرة. من الطاعات، حتى لا يظن الإنسان أن الطاعات يعني هذه العبادات فقط، من الطاعات أن تخرج أهلك وأبنائك للفسحة وتبتغي بذلك وجه الله تبارك وتعالى. لا تقول هذه ملاهي، لا، هذه من الطاعات، هذه من الطاعات، ولكن لا تجعل هذه الطاعة سببا في سخط الله جل وعلا. لا تخرج من الأماكن يرضاها الله تبارك وتعالى، ولا تخرج من الأماكن لا يرضاها الرب عز وجل. فهذه من الطاعات، من الطاعات زيارة إخوانك، من الطاعات مجالسة الأصدقاء والإخوان، هذا من الطاعات. ولكن يكون في ماذا؟ يكون في غير معصية الله عز وجل، يكون في غير معصية الله تبارك وتعالى. فهذا الوقت تستغل في ماذا؟ تستغله دائما في إرضاء الله عز وجل وفي طاعة الرب تبارك وتعالى. أنت لما تجلس مع إخوانك ويكون يعني بينكم بعض الضحك والمرح الذي ليس فيه يعني سبب لسخط الله عز وجل، أنت ماذا تفعل؟ أنت تجمع الآن، هذا سبب من أسباب الاجتماع، سبب من أسباب اجتماع الأمة. ولذلك يعني لما قال النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال بعض الناس أو قال بعض أهل العلم بعض الناس يفهم هذا الحديث أنه يسكت أو يقول الذكر فقط. قال فتجده في مجلس يحتاج إلى أن يتكلم فيه في غير معصية الله ولا يتكلم يظن أنه عليه أن يسكت. ضرب مثال لذلك أنه ذهب مع صديقه في حفل زواج سيتزوج هذا الرجل وسيختم العقد. قالوا هذا الرجل يعني عنده بعض الحياء الذي هو معروف يخجل من أصهاره وهم يخجلون منه ويقع السكوت. وهذا السكوت ماذا يقع من وراءه؟ تضجر في النفس. فيتكلم هو بكلام يتحدث عن حال البلاد، يتحدث عن حال الفلاحة، يتحدث عن حال الزراعة، لكن لا يكذب، يتحدث بحق فيثري الكلام ويقرب هؤلاء الناس، وهذا يكون من الخير، يكون هذا من الخير ولا يكون يجب لا يكون فيه معصية لله تبارك وتعالى. وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ونكمل إن شاء الله يوم الأربعاء بإذنه تبارك وتعالى، والسلام عليكم.